أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من برنامج الدرس الواحد السابق، والكتاب المقروء فيه هو شرح دعاء قنوت الوتر للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن محمد التميمي، يثنى بأبي عبد الله ويعرف بابن عثيمين نسبة إلى أحد أجداده وبعلامة القصيم في زمانه. المقصد الثاني تاريخ ولده وبعلامة القصيم في زمانه، ولد في 20 من رمضان. المقصد الثاني تاريخ ولده سنة 7 وعمانه توفي رحمه الله في 15 من شهر شوال سنة 21 بعد 400 ألف، وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبعت هذه الرسالة اللطيفة في حياة صاحبها باسم شرح دعاء قنوت الوتر. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو إيضاح المباني وفصل المعاني التي وردت في دعاء قنوت الوتر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ذكر هذا الدعاء في أول الرسالة. المقصد الثالث توضيح منهجه، عمد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر سياق الحديث إلى تفصيله جملة جملة وبيان معنى كل جملة على وجه الإفراد، وقد ظهر بجلاء في هذا الشرح عنايته بإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة وكمال معرفته بها. فانطوت كثير من الجمل في الإيضاح والبيان على قواعد عدة تتعلق بالمعتقد الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث ورد في مسند الإمام أحمد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت، فباركت ربنا وتعاليت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قدر هذا الكتاب الحديث الوارد في دعاء قنوت الوتر عن النبي صلى الله عليه وسلم،

فيما سلف إيضاح الجملة الأولى من الحديث وهي قول الداعي اللهم اهدنا فيمن هديت، فذكر أن الداعي إذا دعا بهذا الدعاء فإنه ينتظم في دعائه سؤال وتوسل، فأن السؤال في قوله اللهم اهدنا فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه، والهداية المسؤولة هنا هي الهداية التامة النافعة، ولا تكون الهداية التامة النافعة حتى تجمع نوعين اثنين، أحدهما هداية العلم والآخر هداية العمل. أما إذا وفق الإنسان إلى علم بلا عمل أو رزق عملا بلا علم فإنه لا يكون مهديا، بل هذا حال الضلال والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى، فإنما يكون العبد مهتديا إذا رزقه الله الهداية في العلم والعمل جميعا، وهذه حال كل الناس من عباد الله المخلصين. وهاتان الهدايتان وهما هداية العلم والعمل هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فإن الهدى إشارة إلى العلم النافع ودين الحق إشارة إلى العمل الصالح، فالهدايتان منظومتان فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر المتوسل به فهو توسل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بتفضله وإنعامه على من هدى، فإن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من خلقه، فمن صفاته سبحانه هدايته للخلق، فالعبد يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما يقدر عليه عز وجل من الهداية، وهي يده وأمره أن يجعله من أولئك المهديين. ومن النكت اللطيفة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الحسن بن علي إلى الدعاء ابتدأه بأمر جامع، فأرشده إلى سؤال الهداية، لأن العبد إذا هدي حصل له كل خير في الدنيا والآخرة، وإذا هداه لحقه كل شيء في الدنيا والآخرة، ولو لم يكن من العلم والآخرة الله عز وجل الحسن إلى هذه الدنيا والآخرة، ولو لم يكن الدعاء. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى رد سورة الفاتحة إلى آيتين منها هما لبها وجوهرها، إحداهما قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والأخرى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فالأولى إخبار عما يجب على العبد من توحيد الله سبحانه وتعالى، والآية الثانية إخبار عما يحسن بالعبد طلبه وهو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية. ولذلك فإن هذه السورة وهي سورة الفاتحة التي هي أصل القرآن، بل هي أصل الكتب المنزلة كما جاء ذلك عن الحسن البصري وبسطه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، أصل السؤال فيها هو سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية، وهذا ينبئ عن عظيم مرتبتها وعلو منزلتها، إذ يكرر العبد في صلواته كلها قوله اهدنا الصراط المستقيم. وعافنا فيمن عافيت، عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان. وينبغي لك يا أخي أن تستحضر وأن تتدو أن الله يعافيك من أمراض البدن وأمراض القلب، لأن أمراض القلب أعظم من أمراض البدن، ولذلك نقول في دعاء القنوت اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أمراض الأبدان معروفة، لكن أمراض القلوب تعود إلى شيئين: الأول أمراض الشهوات التي ينشأها الهوى، الثاني أمراض الشبهات التي ينشأها الجهل. فالأول أمراض الشهوات التي ينشأها الهوى أن يعرف الإنسان الحق لكن لا يريده، لأن له هوى مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أمراض الشبهات التي ينشأها الجهل، لأن الجاهل يفعل الباطل يظنه حقا، وهذا مرض خطير جدا. فأنت تسأل الله المعافاة والعافية من أمراض الأبدان ومن أمراض القلوب التي هي أمراض الشبهات وأمراض الشهوات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الجملة الثانية من الدعاء، وهو قول الداعي وعافنا فيمن عافيت. وقد جمعت الشريعة في غير حديث بين سؤال العفو والعافية، لأن العبد بين حالين، أحدهما حال انقضى منها وفاتت عليه، والأخرى حال هو فيها ويستقبل ما بعدها، فهو مفتقر في الحال التي سلفت إلى عفو الله سبحانه وتعالى، ومفتقر في الحال الباقية إلى العافية من الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا الداعي ربه فقال: اللهم إني أسألك العفو، تعلق هذا بما مضى، وإذا قال: وأسألك العافية، تعلق هذا بما بقي مما هو حاضر فيه أو مستقبل أو مستقبل له. ولذلك ما أعطي العبد من الدعاء كما أعطي في سؤال العفو والعافية. وأرشد العبد إلى تكرار الدعاء به في طرفي النهار صباحا ومساء، يقول في دعائه إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، إلى آخر الذكر المعروف الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث هنا مختصرا في الدعاء على العافية لأن مناسبة الجمل تقتضي ذلك، فإن الجمل كلها يراد بها فيما يستقبل: اللهم اهدنا فيمن هديت فيما نتقدمه من أحوالنا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أن العافية المسؤولة تجمع طلب السلامة من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، لأن العبد تعتبره نوعان من الأمراض، أحدهما أمراض بدنية حسية، والآخر أمراض قلبية روحانية. وهذه الأمراض أشدها الأمراض القلبية، لأن الأمراض الحسية قد يصبر العبد عليها، ولكن الأمراض القلبية قد لا يصبر العبد عليها. وربما انسلخ الإنسان بمرض شهوة أو شبهة من الإسلام إلى الكفر، وقل أن ينسلخ الإنسان بسبب مرض بدن من الإسلام إلى الكفر. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أمراض القلوب نوعان، أحدهما أمراض الشهوات التي منشأها الهوى، والثاني أمراض الشبهات التي منشأها الجهل. وإذا كانت أمراض الشهوات يحمل عليها الهوى فإنها تدفع بالصبر، وإذا كانت أمراض الشبهات يحمل على وقوع الإنسان فيها اتباع أمراض الشبهات يحمل عليها الجهل، فإنه يدفعها العلم. ولذلك فإن العبد إذا رزق العلم اندفعت عنه أمراض الشبهات، وإذا رزق الصبر اندفعت عنه أمراض الشبهات. والعلم يشار إليه في خطاب القرآن كثيرا باليقين، لأن أنفع العلم هو العلم الراشد الثابت، واليقين أصل دال على الثبات، كما يقال: يقنت نفس فلان، يعني استقرت روحه بعد موته، وسمي الموت يقينا لأن نفس الميت تسكن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذ بصبرهم دفعوا أمراض الشهوات، وكانوا بآياتنا يوقنون، إذ بيقينهم دفعوا أمراض الشبهات. ومن هنا قال جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن العبد لا يقيده عن الإمامة إلا الذنوب. فكما أن القيود تثقل بالإنسان عن نفسه وسعيه إذا وضعت في يديه ورجليه، فكذلك الذنوب إذا أثقلت قلبه قيدته. وهذه الذنوب إما أن تكون ناشئة من شهوة فتدفع بصبر، وإما أن تكون قد حمي عليها الشبهة فيدفعها العلم واليقين. وقولنا: تولنا فيمن توليت، أي توليا لنا. والولاية نوعان: عامة وخاصة. فالولاية الخاصة للمؤمنين خاصة، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فتسأل الله فتسأل الله تعالى الولاية الخاصة التي تقتضي العناية بمن تولاه الله عز وجل والتوفيق لما يحبه ويرضاه. أما الولاية العامة فهي تشمل كل أحد، فالله ولي كل أحد، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهذا عام لكل أحد. ثم قال: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. لكن عندما نقول اللهم جعلنا من أوليائك أو اللهم تولنا، فإننا نريد بها الولاية الخاصة، وهي تقتضي العناية والتوفيق لما يحبه ويرضى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان قوله صلى الله عليه وسلم: تولنا فيمن توليت، وأن معناها كن يا الله وليا لنا. والولاية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان اثنان، أحدهما ولايته للمؤمنين، والآخر ولايته للخلق أجمعين. فأما النوع الأول وهي ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فيراد بها التوفيق والنصر والتعزير والتأييد. وأما النوع الثاني وهو ولايته للخلق أجمعين، فهو كونه سبحانه وتعالى ربهم ومالكهم ومتصرفهم. ولا ريب أن العبد إذا دعا، ولا سيما إذا كان الدعاء صادرا ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يريد ولاية يشاركه فيها الكافر والفاجر، وإنما يريد ولاية خاصة، وهي ولاية الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بتأييدهم ونصرهم وتثبيتهم وتوفيقهم لمحابه ومرضيه. ولذلك فإن الداعي إذا دعا بمثل هذا كقوله اللهم اجعلنا من أوليائك، فإنما يلاحظ هذا المعنى الخاص الذي هو من أعظم المطالب. وقولنا وبارك لنا فيما أعطيت، البركة هي الخير الكثير الثابت. ويعيد العلماء ذلك إلى اشتقاق هذه الكلمة، فإنها من البركة بكسر الباء وهي مجمع الماء، فهي شيء واسع ماؤه كثير ثابت. البركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة، والمعنى أي أنزل لي البركة فيما أعطيتني، فيما أعطيت أن يعطيك من المال والولد والعلم وغير ذلك مما أعطى الله عز وجل، فتسأل الله البركة فيه، لأن الله إذا لم يبارك لك فيما أعطاك حرمت خيرا كثيرا. ما أكثر الناس الذين عندهم مال كثير لكنهم في عباد الفقراء، لأنهم لا ينتفعون بمال يجمعونه ولا ينتفعون به، وهذا من نزع البركة. كثير من الناس عنده أولاد لكن أولاده لا ينفعونه لما فيهم من عقوق، وهؤلاء لم يبارك لهم في أولادهم. تجد بعض الناس أعطاه الله علما كثيرا لكنه بمنزلة الأم، لا يظهر أثر العلم عليه في عبادة ولا في أخلاق ولا في سلوك ولا في معاملة مع الناس، بل قد يكسب العلم استكبارا على عباد الله وعلوا عليهم واحتقارا لهم. وما علم هذا أن الذي من عليه بالعلم هو الله، تجده لم ينتفع الناس بعلمه لا بتدريس ولا بتوجيه ولا بتأليف، بل هو منحصر على نفسه، وهذا بلا شك حرمان عظيم. مع أن العلم من نظرة ما يعطيه الله للعبد، لأن العلم إذا علمته غيرك ونشرته بين الناس أجرت على ذلك من عدة وجوه. الأول أن في نشرك للعلم نشرا لدين الله عز وجل، فتكون من المجاهدين في سبيل الله، لأنك تفتح القلوب بالعلم كما يفتح المجاهد البلاد بالسلاح والإيمان. الثاني من بركة نشر العلم وتعليمه أن فيه حفظا لشريعة الله عز وجل وحماية لها، لأنه لولا العلم لم تحفظ الشريعة. الثالث من بركة نشر العلم أنك تحسن إلى هذا الذي علمته، لأنك تبصره في دين الله عز وجل، فإذا عبد الله على بصيرة كان لك مثل أجره، لأنك أنت الذي جلس على الخير والدال على الخير كفاعله. الرابع أن في نشر العلم وتعليمه زيادة له، فعلم العالم يزيد إذا علم الناس، لأنه استبشار لما حفظ وانفتاح لما لم يحفظ، كما قال القائل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنده شفا شددت أي إذا أمسكته ولم تعلمه نقص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف بيان معنى الجملة الرابعة من الدعاء وهو قوله وبارك لنا فيما أعطيت. تبين رحمه الله تعالى أن البركة هي الخير الكثير بناء على الأصل الموضوعي لهذا المعنى في لسان العرب وأنه مشتق من الجلسة التي هي مجمع الماء، فالبركة هي الخيرات الكثيرة الثابتة. فقول الداعي بارك لنا فيما أعطيت أي أنزل علينا خيرا كثيرا مباركا فيما أعطيتنا إياه. والعطاء الذي يمنحه العبد يتنوع إلى أنواع كثيرة من ذلك المال والولد والعلم كما ذكر المصنف، وليست منفعة العطاء بكونه في يد الإنسان، ولكن منفعة العطاء بكونه مباركا فيه. ولذلك فإن الإنسان لا يفرح بوصول المدد والعطاء إليه من مال أو علم أو ولد، وإنما يفرح إذا حلت فيه البركة. فإذا كان علمك مباركا وولدك مباركا ومالك مباركا فعند ذلك حق لك أن تفرح، أما مجرد وجوده في يدك جريان حكمك عليه فهذا لا يفرح به، فإن الإنسان قد يكون له مال فيبخل به ولا ينفقه في وجوه الخير، وربما رزق ولدا كان عاقا له لا ينتفع به أبدا. ومن الناس من يحصل له هذا في العلم فيرزق علما لكن لا تظهر آثار ذلك العلم عليه لا في سلوكه ولا في نفسه، بل يكون أجنبيا عن العلم في مظهره ومنطقه ومعاملته للناس، وربما تكبر على الناس بذلك. واستطرد المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أن العلم من أشد الأشياء بركة، والتعبير عن أفعل التفضيل في هذا البناء بقول أبرك، وهو الذي استعمله المصنف في قوله مع أن العلم من أبرك ما يعطيه الله للعبد، هذا لحن فهو خلاف اللسان العربي، فإنه لا يفضل به على هذا لأن بناءه ليس خلافيا وإنما يضاف إليه فعل دال على التفضيل. فقول الناس أبرك الأشياء كذا أو أبرك العلم كذا لحن. ثم بين رحمه الله تعالى أن العلم له بركة بنشره بين الناس، فذكر من وجوه بركته أولها أن في نشر العلم نشرا لدين الله، فيكون المعلم من المجاهدين في سبيل الله لأنك تفتح القلوب بالعلم كما يفتح المجاهد البلد بالسلاح والإيمان. فلا ريب أن الجهاد في نشر العلم أشق من الجهاد في مقاتلة الكفار، لأن القائم به قليل والمساعد عليه نادر كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ومن محاسن كلام مفتي الديار الأسبق شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى قوله الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، انتهى كلامه. وصدق، فإن الحياة في سبيل الله بنشر العلم وتعليم الخير وتنبيه الغافلين وهداية الضالين أشق على النفس وأثقل من أن يخرج الإنسان إلى ساحات الوغى فما هي إلا طلقة حتى يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن من عاش في سبيل الله انتشر على يده من الخير أكثر مما يجري على أيدي هؤلاء، لا ريب أنه أرفع، لذلك صارت وراثة الأنبياء في العلماء ولم يجعل الله سبحانه وتعالى في المجاهدين بالسلاح. ثم ذكر من بركة نشر العلم أن فيه حفظا لشريعة الله عز وجل وحماية لها، فبنشر العلم يقصد الشرع، وهذا هو نسق هذه الأمة والسمت الذي تحيا عليه، كما روى أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع من سمع منكم. فهؤلاء هم القائمون بحفظ الدين بنشر العلم بإسماعه لمن يخلفهم في قرون الأمة. ثم ذكر وجها ثالثا من بركة نشر العلم، وهو أنك تحسن إلى من علمته وتبصره بدين الله ويكون ما يعمله من الخير في ميزان عملك، لأنك أنت الذي دللته عليه. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأحسن كما أحسن الله إليك، وكثير من الناس لا يفهم من معنى هذه الآية إلا الإحسان بالإنفاق بالمال، وأعظم من ذلك الإحسان إلى الناس بما فيه صلاح قلوبهم، وأصل ذلك ورأسه هو نشر العلم وبيان الشريعة وإعلاء معالم الملة الحنيفية. ثم ذكر وجها رابعا في بركة العلم، وهو أن نشر العلم وتعليمه هو زيادة الله، فيحصل للعالم من الزيادة العلم ما لم يكن عنده من قبل، ذلك أنه نشر علما فأثمر له علما جديدا، كما قال أبو إسحاق الألبوري في شائيته المشهورة في نصيحة ولده، قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص عنده كفا شددا. فإذا أنفق الإنسان من العلم زاده الله عز وجل علما، وإذا قبض قبض العلم عنه. إذا فرغنا من بيان هذا المعنى، فإنكم سمعتم أن في الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبارك لنا فيما أعطيت، فعداه النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الجر وهو اللام. وقد حصل لعارض لطيف في هذه اللفظة في تصرف الشرع، فإن الأدعية التي وردت في الشرع جاءت بتعديتها إن بعلى، كما في قول: اللهم بارك على محمد، وإن بتعديتها في كقول الداعي اللهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم في أموالهم، إذ كان يدعو بذلك لمن جاء بالزكاة. وإما أن تعد باللام كما في هذا الحديث، أو تعد بعلى، واجتمع في الدعاء للمتزوج: بارك الله لكما وبارك عليكم. واضح؟ هل جاء في الشرع باركك الله، بارك لك، بارك فيك، بارك عليك، لكن هل جاء باركك الله؟ هل يعرف يا سيد الوالد؟ هذا خبر نسأل عن دعاء. ما الجواب؟ الجواب: لا نعلم شيئا في الشرع جاء بذلك، فليس هذا هو منتهى العلم. المنتهى: لماذا لم يأتي هذا في الشرع؟ لماذا يدعو الإنسان بارك الله لك، بارك فيك، بارك عليك؟ ويدل هذا على أن الدعاء المشروع هو ما كان هكذا، وأما الدعاء بقول باركك الله فهذا هو محل النظر. ما الجواب؟ لا يعني جيده طول وجيده يعني زيادة الخير، يعني ما في شيء. تبارك وضع البركة، وضع البركة ما نقول تباركت علينا، ممنوع تباركت علينا لأنه وضع البركة، وفي السلام بقيم، لكن هذا الموضع ما في السلام بكينية ابن قيم عشان نرجع أدوه. نعم، قال: إذا تحدث الواحد يستعد لا يتحدث الله خبره. نعم طيب، قد يزيد فالبركة في الزيادة. الجواب: لأنك إذا قلت افهموا، أنت تفهمون ما تكتبون وأنت مجهول، لأنك إذا قال الداعي باركك الله اقترى أن تكون تلك النفس نفسا خيرة كثيرة البركة، وهذا خلاف ما طبعت عليه النفس، لأن الله عز وجل قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فلا يمكن أن تكون النفس البشرية مقتصرة على الخير، بل لا بد أن يكون فيها الشر والخير، لأن المعصية تقع منها والمعصية من الشر. فالامتناع وجود هذا قدرا امتنع إنشاؤه دعاء. فهمتم؟ نعيد البيان، نقول لأنك إذا قلت باركك الله يعني جعل ذاتك كثيرة الخير، فلا يكثر عنها إلا الخير. وهل يتصور وجود ذات بشرية لا يكثر عنها إلا الخير؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل لما ذكر أصل البشر قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، في آية أخرى تدل على أصل هذا. فلما كان هذا ممتنعا قدرا امتنع شرعا بالدعاء، بخلاف قولك بارك الله فيك وبارك لك وبارك عليك، يعني أوجد فيك البركة الخارجة التي هي تفضل محض من الله سبحانه وتعالى. وضحت المسألة؟ لذلك لا يصح أن يدعو الإنسان بقول بارك الله، وإنما يقول بارك علي أو بارك فيك أو بارك لك، كما جاء في ذلك الحديث. وقنا شر ما قضيت. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر، أما قضائه بالخير فهو خير محض في القضاء والمقضي. مثال القضاء بالخير: القضاء للناس بالرزق الواسع والأمن والطمأنينة والهداية والنصر إلى آخره، هذا خير في القضاء والمقضي. القضاء بالشر خير في القضاء شر في المقضي. مثال ذلك القحط: امتناع المطر هذا شر، لكن قضاء الله به خير. كيف يكون القضاء بالقحط خيرا؟ لو قال قائل: إن الله يقدر علينا القحط والجد فتموت المواشي وتفسد الزروع، فما وجه الخير؟ نقول: استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن لهذا القضاء غاية حميدة، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته، فصار المقضي شرا والقضاء خيرا. وعلى هذا فما هنا اسم الموصول، والمعنى: قنا شر الذي قضيت، فإن الله تعالى يقضي بالشر لحكمة بالغة حميدة. وليست ما هنا مصدرية أي شر قضائك، لكنها اسم موصول بمعنى الذي، لأن قضاء الله ليس فيه شر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أثنى فيه على ربه: والخير بيديك والشر ليس إليك. لهذا لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان دعائه صلى الله عليه وسلم في قوله: وقنا شر ما قضيت، فأخبر أن الداعي إذا دعا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر قضائه عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقضي بالخير والشر، وقضاؤه سبحانه وتعالى بالخير والشر لا يكون موصوفا بكونه شرا في حقه، وإنما يكون شرا باعتبار المفعول الذي هو المخلوق. وأما فعل الرب سبحانه وتعالى فإنه خير على كل حال، لأنه سبحانه وتعالى على أكمل الصفات، فاقتضى أن تكون الأفعال الصادرة منه هي أكمل الأفعال. فقضاء الرب سبحانه وتعالى لا يتوجه إليه الشر، وإنما يكون الشر في المقضي وهو المفعول، أعني المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فمثلا من قضاء الله سبحانه وتعالى إنزال المطر، وهذا المقضي الذي هو المخلوق قد يكون خيرا إذا التوت به الأرض ونبتت الزروع وامتلأت الزروع، فقد يكون شرا إذا كان مستمرا على الهدم والنحط للدور والزروع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى مثالا زائدا عما ذكره من القحط, وهو قوله استمع إلى قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر إلى آخر الآية. فذكر أن قضاء الله سبحانه وتعالى بذوق الناس بعض ما عملوا من العقوبات له غاية حميدة, وهو امتثالهم عن معصية الله سبحانه وتعالى ومسارعتهم للتوبة. فجميع قضاء الله سبحانه وتعالى خير باعتبار الحكم التي جعل لها. أما المقضي وهو المفعول المخلوق فيتوجه إليه الوصف بالخير والشر, أي ذلك لا يضاف الشر إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان هو فاعله, بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك, ليس معناه لست أنت خالقه بل الله خالقه, ولكن لا يضاف إليه سبحانه وتعالى لأن فعل القضاء الذي نتج منه الشر هو خير على كل حال, فإن قضاء الله سبحانه وتعالى كله حكيم. وقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة استمع إلى قول الله تعالى, وهذا التركيب لا غضاضة فيه لأن المأمور باستماعه هو الآية. ويقع من بعض الوعاظ قولهم استمع إلى الله وهو يقول, وفي استعمال هذا التركيب نظر, لأنه يوهم أن المتكلم حينئذ هو الذي يضاف إليه الكلام, فالأدب أن يقال استمع إلى قول الله عز وجل, يكون الاستماع إلى تلك الآية التي قالها الله سبحانه وتعالى, ولا يكون الاستماع إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الحين, لأن الله عز وجل تكلم بهذه الآية فيما سلف فيما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تقضي ولا يقضى عليك, الله عز وجل يقضي قضاء شرعيا وقضاء ثانيا, فالله تعالى يقضي على كل شيء وبكل شيء لأن له الحكم التام الشامل, ولا يقضى عليك إلا يقضي عليه أحد, فالعباد لا يحكمون على الله والله يحكم عليهم, العباد يسألون عما عملوا وهو لا يسأل, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, وهذا كالتعليل لقولنا فيما سبق وتولنا فيمن توليت, فإذا تولى الله الإنسان فإنه لا يذل, وإذا عاد الله الإنسان فإنه لا يعز, ومقتضى ذلك أننا نطلب العز من الله سبحانه ونتقي من الذل بالله عز وجل, فلا يمكن أن يذل أحد والله تعالى وليه. فالمهم هو تحقيق هذه الولاية, وبماذا تكون هذه الولاية؟ هذه الولاية تكون بوصفين بينهما الله عز وجل في كتابه, فقال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, الذين آمنوا وكانوا يتقون. وصفات أحدنا في القلب والثاني في الجوارح, الذين آمنوا في القلب وكانوا يتقون هذه في الجوارح, فإذا صلح القلب والجوارح نال الإنسان الولاية بهذين الوصفين. وليست الولاية فيمن يدعيها من أولئك القوم الذين يسلكون طرق الرهبان وأهل البدع, وأهل البدع الذين يبتدعون في شرع الله ما ليس منه ويقولون نحن الأولياء. فولاية الله عز وجل التي بها العز هي مجموعة في هذين الوصفين الإيمان والتقوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذا من هذه الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون, من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا, وصدق رحمه الله لأن هذا الذي دل عليه القرآن. ولا يعز من عاديت, يعني أن من كان عدوا لله فإنه لا يعز, بل حاله الذل والخسران والفشل. قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكل الكافرين في ذل وهم أذلة. ولهذا لو كان عند المسلمين عز الإسلام وعز الدين وعز الولاية لم يكن هؤلاء الكفار على هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. حتى إننا ننظر إليهم من طرف خفي، ننظر إليهم من طريق الذل لنا والعز لهم، لأن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف لم يعتزوا بدينهم ولم يأخذوا بتعاليم الدين ورسنوا إلى مادة الدنيا وزخارفها، ولهذا أصيبوا بالذل فصار الكفار في نفوسهم أعز منهم. لكننا نؤمن أن الكفار أعداء الله وأن الله كتب الذل على كل عدو له. قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذا خبر مؤكد. ثم قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فمن عاد الله عز وجل فهو دليل لا يمكن أن يكون عزيزا إلا في نظر من لا يرى العزة إلا في مثل ما كان عليه هذا الكافر. وأما من نظر أن العزة لا تكون إلا بولاية الله عز وجل والاستقامة على دينه فإنه لا يرى هؤلاء إلا أذل خلق الله. تبارك ربنا وتعاليت. هذا ثناؤنا على الله عز وجل بأمرين: أحدهما التبارك، والشاء للمبالغة، لأن الله عز وجل هو أهل البركة. تبارك أي كثرت خيراتك وعنك وأشياءك الخلق، لأن البركة كما قلنا فيما سبق هي الخير سكين الدائم. وقوله ربنا أي يا ربنا فهو منادا حذفت منه ياء النداء. وقوله وتعاليت من العلو الذاتي والوصف، فالله سبحانه وتعالى علي بذاته وعلي بصفاته. علي بذاته فوق جميع الخلق، وعلوه سبحانه وصف ذاتي أزلي أبدي. أما استواءه على العرش فإنه وصف فعلي يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. والعرش هو أعلى المخلوقات، وعليه استوى الله عز وجل، يعني على عليه علو يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نمثله. وهذا العلو أجمع عليه السلف الصالح لدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة على ذلك. وأما العلو والصفة فمعناه أن الله له من صفات الكمال أعلاها وأتمها، وأنه لا يمكن أن يكون في صفاته نقص بوجه من الوجوه. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم حسن ما يدعو به، قسم ذلك بالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجملة من صفاته، وذلك في قوله: إنك تقدر ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليك ولا يعز من عاديك، تباركت ربنا وتعاليت. فكل هذه الجمل هي توسل إلى الله سبحانه وتعالى في قبول ذلك الدعاء. ويجوز أن يكون التوسل بها متعلقا بالجملة الأخيرة في الدعاء بقوله: وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ويجوز وهو أكمل أن يكون التوسل متعلقا بالجمل جميعا، فيكون هذا الدعاء قد اشتمل على سؤال وطلب في أوله، واشتمل على توسل وثناء في آخره، فهذا أكمل. وقد توسل الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لجملة من أوصافه عز وجل، فقال: إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده القضاء، لأن الحكم كله له، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله، ولا يقضي على الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه، لأن الخلق لا ملك بأيديهم. ثم توسل إليه بقوله: إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة، وهو أنه سبحانه وتعالى معز أوليائه ومذل أعدائه، فمن أعزه الله لم يذله أحد، ومن أذله الله لم يعزه أحد. ولا يحصل للعبد عزة إلا بتحقق ولاية الله سبحانه وتعالى له. فإذا كان الله وليك ومعك فإنه سبحانه وتعالى معزك وناصرك، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. وهذه الولاية إنما تتحقق لأوصاف أكملها المذكور في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبالإيمان والتقوى إن حققوا هداية الله سبحانه وتعالى لذلك العبد المتقي المؤمن فيكون الله سبحانه وتعالى ناصره. وأما من عاد الله سبحانه وتعالى فإنه مذل غير عزيز كما قال في توسله ولا يعز من عديه. فمن كان عدوا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يذله ويجعله في الأذلين كما قال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ثم ختم توسله بقوله تباركت ربنا وتعاليت، والمعنى كثرت خيراتك التي تصل إلى خلقك وعمتهم ووسعتهم جميعا. فإذا قال الداعي تباركت ربنا يعني زادت بركتك وكثرت. وقوله ربنا كما ذكر السالف رحمه الله تعالى تقديرها يا ربنا. والأصل في الدعاء المعهود في القرآن الكريم والسنة أن العبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم الرب فإنه لا يقدم بين يديه يا، فلا يقول يا ربنا اغفر لنا، بل يقول ربنا اغفر لنا. وإذا تأملت دعاء الأنبياء لوجدته كذلك. فقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات نكتة لطيفة في كون الداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى باسم الرب لا يذكر حرف النداء وهو يا مع كونه مقدرا لغة، وذلك لشيئين اثنين: أحدهما ملاحظة تقديم اسم الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتقدمه شيء، فإنك إذا قلت رب اغفر لي قدمت اسمه، فإذا قلت يا رب اغفر لي قدمت النداء أداة النداء عليه. وثانيهما أن أداة النداء يا موضوعة بنداء بعيد، والله سبحانه وتعالى قريب غير بعيد، فهو غير محتاج إلى مناداته بهذه الآلة التي اصطلح عليها أهل اللسان. ولذلك قال الله عز وجل في هذا الموضع: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذه نكتة لطيفة مضية على هذين المعنيين كما ذكر الشاطبي في كتاب الموافقات. وقد أورد علي أحد الإخوة قول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول إيش يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في سورة الفرقان يراد المهجورات لكن الجواب عنه إنه قدر، إنه ليس بدعاء وإنه وإنما هو قدر. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله وتعاليت أنه إخبار عن علو الله سبحانه وتعالى الذات والوصف، وهذا طريقة بعض أهل العلم وهو الصحيح. أن علو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: أحدهما علو ذات، والثاني علو صفات. وأشرنا إلى ذلك لقولنا علو ربنا لدى الصفات علو ذات من الصفات. وأما الذين يقولون أن هناك قسما ثالثا وهو علو القهر فيجاب عنهم بأن علو القهر مردود إلى علو الصفات. ولذلك قلنا أن علو قهره ترد لسابق إذ منه للسند يعني لعلو الصفات. وفي دعاء القنوت جملة يكثر السؤال عنها مما يدعو به أئمتنا في قنوتهم، يقولون هب المسلمين من مال المسلمين، فما معناها؟ أقرب الأقوال فيها أنها من باب الشفاعة، يعني أن هذا الجمع الكبير فيهم المسيء وفيهم المحسن، فاجعل المسيء هدية للمحسن بشفاعة له، فكأنه قيل وشفع المحسنين المسيئين. ثم بحمد الله وتوفيقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أقول المصنف رحمه الله تعالى هذا الشرح اللطيف بين جملة يدعو بها الناس كثيرا في دعاء القنوت خاصة، وهي هذه المسيئين منا المسلمين، تبين أن المراد بها سؤال الشفاعة، لأن يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة الصالحين بدعائهم من الحضور في المسيئين الحاضرين لذلك الدعاء، فهذا من الأدعية التي يتناقلها الناس. وأدعية القنوت التي يدعو بها الناس في رمضان خاصة ألفاظها تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ألفاظ مأثورة وهي البركة التامة، لأن يدعو الإنسان بما جاء في القرآن والسنة، ولا أجمع ولا ألطف ولا أنفع من دعاء وارد في الوحي. القسم الثاني ألفاظ جائزة، كأن يدعو الداعي بشيء من مرادات الناس بلفظ لا محذور فيه ولا محذور منه، فيدعو بقوله مثلا: اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، فهذا دعاء جائز. القسم الثالث أدعية محذورة بالذاء، وهي الأدعية التي قد توهم معنى باطلا ومعنى حقا، فيكون فيها من الإجمال ما يوجب إهمالها والحذر منها، ولو قالها الإنسان وقصد المعنى الصحيح كان دعاؤه صحيحا. ومن هذه الأدعية المحذورة إيقاع الأفعال في غير مواقعها، فإنني قد صليت خلف إمام فدعا في قلوبه فقال: اللهم اقذف الإيمان في قلوبنا، وهذا خلاف طريقة الشرع، فإن القذف في الخطاب القرآني النبوي لا يكون إلا فيما هو شديد، الإيمان لطيف لذلك لا يصح أن يكون مقذوفا. ولهذا جاء قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فيدعو الإنسان بقوله: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأما بقول قذف هذا خلاف الشرع، فالدعاء هذا محذور. وأما القسم الرابع فهي الأدعية المحظورة، يعني الممنوعة، وهي الأدعية التي تشتمل على معنى باطل ليس غير، كقول الداعين: يا من لا يصفه الواصفون ولا تراه العيون، فإن هذا دعاء باطل، لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه ووصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال لا يصفه الواصفون؟ ثم إن قول القائل لا تراه العيون باطل، لأن عقيدة أهل السنة أن رؤية الله في الآخرة تكون عيانا بأعين الرأس، وفي المأثور بركة كثيرة وغنية عن تتبع مثل هذه الألفاظ. فهذا آخر التقييم على هذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.